الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والشر في المقدور والمقضي أي في فعلنا، فالشر في ذي الفعلة. أما إذا نسب القضاء لربنا فالفعل منه بخبرة ولحكمة. وهذا يحتم علينا وفقكم الله أن نفرق بين القدر والمقدور والقضاء والمقضي. انتبهوا يا جماعة، فالقدر فعل الله، والمقدور فعل العبد، والقضاء فعل الله، والمقضي فعل العبد. فالشر لا ينسب إلى القدر والقضاء الذي هو فعل من؟ فعل الله، ولكن ينسب إلى المقدور والمقضي الذي هو فعل العبد. يعني بمعنى أن الله لما قدر الزنا في اللوح المحفوظ على فلان، هل آثار الزنا خرجت في الكون؟ متى خرجت آثار الزنا في الكون من الشر واختلاط الأنساب وهتك الأعراض؟ متى؟ لما صدر الزنا من العبد، فصدوره من العبد حصل به الشر. الكفر لما قدر الله عز وجل أن فلانا يكفر، هل آثار الكفر ظهرت في كون الله قبل وجود الكفر من فلان؟ الجواب لا. فإذا القدر الذي هو فعل الله والقضاء الذي هو فعل الله لا شر فيه أبدا، وحاشا أن ينسب الشر إلى الله، لما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح قال: والشر ليس إليك، ليس إليك قضاء وقدرا، ولكن الشر ينسب إلى فعل العبد الذي هو المقدور أو المقضي. فالكفر باعتبار تقدير الله له لا شر فيه، لكن وقوع الكفر من العبد هو الذي فيه شر. والمعصية باعتبار تقدير الله لها وكتابته لها في اللوح المحفوظ لا شر فيها، ولم يظهر فيها أي آثار، لكن لما صدرت المعصية من العبد حصل الشرور وحصل الضرر التي تظهر آثارها في الكون، أثار الذنوب والمعاصي التي تعرفونها. فإذا قيل لك ما الشر فيه؟ قل: الشر في المقدور لا في القدر، وفي المقضي لا في القضاء. ولذلك يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وبناء على ذلك فأفعال الله خير كلها لا شر فيها، ومصالح كلها، وعدل كلها، فكل شيء ينسب إلى الله عز وجل فلا بد أن نعتقد أنه خير كله. أما ما ينسب إلى العبد فمنه الخير ومنه الشر. وبناء على ذلك فما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: وأن تؤمن، عفوا، من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر الطويل قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي المقدور وليس القدر الذي يرجع إلى الله. فهمتم هذا؟ فالقدر فيه خير وشر باعتبار ماذا؟ باعتبار المقدور الذي هو فعل العبد، وأما باعتبار القضاء والقدر الذي هو فعل الله فالشر لا يجوز أن ينسب إلى الله قضاء وقدرا، وإنما ينسب إلى المقدور والمقضي الذي هو فعل العبد. ولعلكم فهمتم هذا إن شاء الله، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: لا شر في أفعاله أبدا كما قد أثبت النص الصحيح بسنتي، ويجوز أن تحتج بالقدر الذي قد كان عند حلول أي مصيبة. قل: قدر الله العظيم، وكل ما قد قدر الرحمن فهو لحكمة. ويجوز أيضا إن فعلت قبيحة قد تبت منها صادقا في التوبة. ودليل هذين الحديث مصرحا بعلو آدم: يا فتى بالحجة. أما احتجاج المذنبين ومن تهوا عن ذنبهم فمحرم في الملة نصا وإجماعا، وليس بنافع أبدا، وليس برافع لعقوبة. لو كان ينفع كان جزما مبطلا لجميع تشريع أتى بنبوة. لو كان ينفع كان إبليس الذي لم يسجدن أتى به في اللحظة. بل كل من يحتج بالأقدار لا يحتج إلا في طريق الجنة. أما بدنياهم وفي تحصيلها لا تسمعن بقائل بالحجة. أليس كذلك؟ صحيح. نعم. بل ذاك من دعوى التعارض يا فتى بين القضاء مع امتثال الشرعة. نعم. هذه الأبيات الكثيرة يتكلم فيها الناظم عن الناظم أو المؤلف عن مسألة عظيمة خطيرة، وهي مسألة الاحتجاج بالقضاء والقدر. وصورتها أن يقول العبد الله قدر علي ذلك، فهل كلمة العبد هذه مقبولة شرعا أو مرفوضة؟ قال أهل السنة مقبولة في حالتين ومرفوضة في حالة. فالاحتجاج بالقدر له ثلاثة أقسام: احتجاجان جائزان سائغان، واحتجاج محرم زائغ. الاحتجاج الجائز الأول هو أن يحتج العبد بالقدر بعد نزول شيء من المصائب عليه، وذلك حقيقة الإيمان، فإذا مات قريبه قال الله قدر علي، وإذا خسر في تجارة قال الله قدر علي، وإذا أصيب بمرض أو مصيبة قال الله قدر علي، فينسب مصيبته إلى تقدير الله وقضائه، فهذا هو حقيقة الإيمان، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الإمام علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. هذا هو الاحتجاج بالقضاء والقدر، قدر الله وما شاء فعل. فهذا النوع جائز بهذه الأدلة. الاحتجاج الجائز الثاني أن يحتج بالقدر على فعل معصية تاب منها التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، كأن يشرب الخمر سنين عددا ثم يتوب منها التوبة الصادقة فيقال له: لما كنت تشرب؟ قال: الله قدر علي. فهذا لا بأس به عند أهل السنة والجماعة، لا حرج فيه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتوصل بهذا الاحتجاج إلى الاستمرار على فعل المعصية، لأنه قد تاب منها وأناب إلى الله عز وجل. ويدل على ذلك أحد التفسيرين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، وهو الذي قال فيه الناظم: ودليل هذين الحديث مصرحا بعلو آدم يا فتى بالحجة، ويقصد به ما في الصحيحين. قال: احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم وموسى، قال موسى لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان لكل شيء، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى: بأربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها يا موسى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله: أتلومني على أن عملت عملا، ما مرجع الضمير؟ أمرجع الضمير الخروج من الجنة فيكون آدم قد احتج بالقدر على المصيبة، لأن الخروج من الجنة مصيبة، وقد قلنا هذا جائز في الحالة الأولى، أم أن قصده عملت عملا أي أكلت من الشجرة، فيكون ذلك من باب الاحتجاج على بالقدر على المعصية التي تاب منها. وعلى كلا التفسيرين تحمل هاتان الحالتان، فيصح أن نستدل بهذا الحديث على هاتين الحالتين: الأولى وهي الاحتجاج بالقدر عند نزول شيء من المصائب، والثانية وهي الاحتجاج بالقدر على المعصية التي تاب وأناب منها. بقينا في الاحتجاج الثالث، وهو الاحتجاج المحرم الزائغ الذي أطال فيه الناظم الردود، وهو أن يحتج بالقدر على شيء من المعاصي التي لا يزال يزاولها ويقترفها ويريد أن يحتج بالقدر ليمنع اللوم عليه، فهو يشرب الخمر ولا يزال يشرب ويقول أشربها بقدر الله، وهو يزني ولا يزال يزني ويقول إنما أزني بقضاء الله وقدره. لو أن الله هداني لتبت من السرقة، لو أن الله هداني لتبت من ترك الصلاة، لو أن الله هداني لتبت من شرب الخمر. فهو يحتج بالقضاء والقدر على المعصية التي لا يزال يزاولها، وهو قصد الناظم في قوله أما احتجاج المذنبين ومن تهوا، ومن تهوا يعني لم يتوبوا من هذا الذنب عن ذنبهم فمحرم في الملة. ثم ساق لك الأدلة والأوجه الدالة على التحريم، وأنا أسوقها لك إن شاء الله مختصرة في أوجه. الوجه الأول قول الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فقوله لو شاء الله ما أشركنا هو الاحتجاج بالقدر على المعصية التي لا يزال العبد يزاولها. هذا الاحتجاج وصفه الله بعدة صفات، قال كذلك كذب الذين من قبلهم فوصفها بأنها حجة كاذبة، والحجة الكاذبة لا تنفع صاحبها، ووصفها الله عز وجل بأنها حجة لا تمنع من بأس الله قال حتى ذاقوا بأسنا. فلو كان قولهم لو شاء الله ما أشركنا حجة مقبولة لكانت مانعة لهم من العذاب، لكنها لم تمنعهم من العذاب بل جاءهم ما أصابهم بأس الله عز وجل في الدارين، وهذا دليل على أنها حجة باطلة. ثم قال الله عز وجل عنها قل هل عندكم من علم، فوصفها بأنها حجة جاهلة، وصفها بالجهل ليست علما، مع أنهم قالوها لكن الله قال أعطونا علما، هذا دليل على أنها ليست بعلم. فلو كانت حجة مقبولة لكانت موصوفة بأنها علم، لكن الله قال أعطوني علما غير هذا، هذا ليس بعلم، هذا جهل، هذا تخبط. ثم ختمها الله بقوله ها إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فوصفها الله بالظن الكاذب والتخرص والجهل. فبالله حجة وصفها الله بهذه الصفات كلها، أفتكون حجة مقبولة عند الله؟ الجواب بالطبع لا. والدليل الثاني قول الله عز وجل عن بعض النفوس إذا أدخلها الله عز وجل النار، قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أنت سمع ماذا قال؟ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فهذا دليل على أن قوله لو أن الله هداني لم يمنعه لا من عذاب الله وغضبه وأليم عقوبته، فلو كان قوله هذا مقبولا عند الله لما استوجب هذه العقوبة الشنيعة الشديدة. ما أدري واضح هذا ولا لا. ومنها أيضا وهو الدليل الثالث قول الله عز وجل وقالوا أي الكفار لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي ما عبدنا الملائكة، فنسبوا عبادتهم للملائكة لأن الله شاءها منهم. هل نفعهم هذا؟ قال ما لهم بذلك من علم. هذا هو الرد عليهم، أن حجتكم هذه حجة جهل وظن وتخرص لا تمت إلى العلم بصلة، إنهم إلا يخرصون. ومنها أيضا أن السلف الصالح وأتباعهم وأهل السنة جميعا أجمعوا على بطلان الاحتجاج بالقضاء والقدر، فجميع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة لم يؤثر عن أحد منهم أنهم احتجوا أو أجازوا الاحتجاج بشيء من ذلك، بل كانوا ينكرون على المخالف ويعاقبون من وقع في شيء من المعاصي من فعل أو قول، ولا يستفسرونه عن شيء من ذلك أبدا. ولو أن أحدا احتج بذلك لما قبلوه وأسقطوا عنه العقوبة، وإجماعهم حجة ثابتة صحيحة. ومنها أيضا أن حجة الله على عباده قد قامت بأمرين: بإنزال الكتب وإرسال الرسل. فحجة الله عز وجل قامت على الناس، فلا حجة لمحتج يوم القيامة أن يقول لم أعلم ولم أدري أبدا، أو أنك قضيت وقدرت علي، هذا غير مقبول، لأن الله قد قامت حجته على الخلائق بإنزال الكتب وإرسال الرسل، كما قال الله عز وجل: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لماذا؟ لأن لا يكون على الله حجة بعد الرسل، ما في حجة، خلاص قامت حجة الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ومن الأدلة أيضا أننا لا نجد الناس يحتجون بالقضاء والقدر في أمور دنياهم أبدا. هل رأيتم إنسانا يجلس في بيته ويقول: إن كان الله قضى أن ينزل الراتب في حسابي فسينزل ولم أذهب؟ هل رأيتم أحدا يقول: أنا لا أريد أن أخاصم الله في قضائه وقدره، فأنا أحب الولد، ولكن إن قضى الله عز وجل لي الولد بلا زواج ولا تعب فسيأتيني الولد، أقوم من الصباح وأجده بجواري يقول: بابا بابا. هل تقبلون هذا أيها الطلاب؟ أيها العقلاء، اترك الطلاب، وإذا خرجتم حولنا حضيرة بهائم أيضا اسألوهم، اسألوا البهائم: هل ترضون بهذا؟ هذه حجة لا يقبلها لا عاقل ولا بهيمة، لا بشر ولا بهيمة. لو أن الإنسان سلك طريق الشرقية وهو يريد مكة، فقلنا له: يا أخي إن طريق مكة وراءك، فيقول: دعوني أسير على وجهي، فإن أراد الله يوما من الأيام أن أصل إلى مكة فسأصل إلى مكة. هل يقبل منه هذا الكلام؟ الجواب لا. فإنسان يتقحم الذنوب والمعاصي وهو متجه إلى النار والجنة قد خلفها وراء ظهره، فإذا قلنا له تب إلى الله فقال: اتركوني أعصي الله، ها، فإذا أراد الله يوما من الأيام أن أترك طريق المعصية وأتجه إلى طريق الجنة فسأتجه، هل هذا يعتبر كلاما مقبولا منه؟ الجواب لا. فلا نجد الناس يتركون يحتجون بهذه الحجة القدرية فيما يحصلونه من أمور دنياهم، وإنما نجدهم دائما يحتجون بها في أمور دينهم، وهذا يدل على أنها حجة شيطانية التأصيل آدمية التنفيذ، حجة شيطانية التأصيل ولكنها آدمية التنفيذ. ومما يدل على بطلانها أنها حجة تتضمن تعطيل الأسباب الشرعية، فلو أنها كانت حجة مقبولة عند الله فلما نصلي؟ لما نسلك طريق الصلاة لدخول الجنة؟ ولما نزكي وننفق أموالنا لدخول الجنة؟ مع أن من ترك الصلاة إذا قال لله: أنا تركتها بقضائك وقدرك، فسيعذره ويدخله الجنة. إذن ما الفرق بين من يصلي ومن لا يصلي في الآخرة؟ ما الفرق بين من يزكي ويتصدق ومن لا يزكي ولا يتصدق؟ إذا كانت النتيجة أن من لم يصلي ولم يزكي ولم يتصدق سيقبل عذره بأن الله قضى عليه عدم ذلك، فإذا ما الفرق بين هذا وكيف يتنافس المتنافسون في الطاعات والتعبدات؟ فإذا هي حجة تتضمن تعطيل الأسباب. ولذلك قال الله عز وجل: فاستهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، فاستسقوني أسقكم، أي يسلك طريق الأسباب. ثم نقول له: إن جعت ماذا تفعل؟ إن جعت ماذا تفعل؟ ستأكل، لما لا تبقى جائعا وتقول: إن قضى الله أن بطني سيشبع وأن الجوع سينتهي فسينتهي هذا الجوع ولو لم آكل، هل يقبل ذلك منه؟ الجواب لا يقبل. لو أن الإنسان كان فقيرا معدما وأبواب الرزق يا أخناي أبواب الرزق أمامه، ثم يقول أنا لن أسلك الأسباب التي أحصل بها المال، لأن الله إذا قضى أن تمتلئ أرصدتي في البنوك بلا ستمتلئ بلا كد ولا تعب، الجواب لا، هذا غير مقبول، مما يدلك على أنها حجة فاسدة، لأنها تتضمن تعطيل الأسباب المأمور بأخذها شرعا، تتضمن تعطيل الأسباب المأمور بأخذها شرعا. ومن الأدلة أيضا أن إبليس كان يعلم أنها باطلة ولذلك لم يحتج بها، وإنما توعد بما أغواه الله عز وجل أن يضل عباده كلهم إلا أن يضل عباده كلهم إلا عباده المخلصين. فلو كانت حجة مقبولة عند إبليس ويعلم أنها مقبولة عند الله لقال مباشرة يا ربي أنت قدرت علي ألا أسجد، فلم تعذبني بشيء قدرته وقضيته علي؟ معي في هذا ولا لا؟ ومنها أيضا أيها الإخوان من الأوجه الدالة على بطلانها، وهو وجه جميل، وهي أنها انتبه، وهي أنها انصراف، تتضمن انصراف العبد عما أمر بالنظر فيه إلى ما لم يؤمر بالنظر فيه. فالله عز وجل قدر وشرع، أنت مأمور بالنظر في ما شرع لا فيما قدر، وإذا تركت الشرع بسبب أنك نظرت في القضاء والقدر فتكون قد تركت ما أمرت به لما لم تؤمر به. فهو يترك الصلاة لأن الله قدر أن لا يصلي، طيب لما لا تصلي؟ أنت مأمور بالصلاة، أنت غير مأمور بأن تنظر هل قدر عليك أن تصلي أو لا، أنت مأمور بشريعة وأنت مخلوق في هذا الكون لتطبيق هذه الشريعة، فلا حق لك أن تعارض شريعة الله بقضاء الله وقدره. فالذي يترك الأمر المشروع اعتمادا على أن الله لم يقدره عليه فقد عارض الشرع بالقدر، وهذا هو فعل الزنادقة، وفعل الزنادقة لا يزكي وهي مشروعة، لأنه يقول الله ما أراد مني الزكاة والإرادة قدر، فهو يترك المشروع للمقدور، وكان يجب عليه أن يترك النظر في القضاء والقدر ويعمل بماذا؟ بالشرع، ويعمل بالشرع. فإذا الاحتجاج بالقدر على فعل شيء من المعاصي حقيقته أنه انصراف عما أمرت بتطبيقه من الشرع إلى ما لم تؤمر بالنظر فيه من القضاء والقدر، ومهما حاولت أن تنظر في قضاء الله وقدره فلا طريق لك إلى النظر، لا طريق لك في هذا النظر. ولذلك قال الناظم بل كل من يحتج بالأقدار لا يحتج إلا في طريق الجنة، أما بدنياهم وفي تحصيلها لا تسمعن بقائل بالحجة. أليس كذلك؟ أنتم معي أو نمتم؟ أحد منكم نام؟ طيب، بل ذاك أي الاحتجاج بالقدر من دعوى التعارض يا فتى بين القضاء مع امتثال الشرعة. واضح الكلام؟ يعني أنه مأمور بامتثال الشرع فترك المأمور به للشيء الذي لم يؤمر به، وهذا والله هو الخذلان العظيم. تفضل يا أستاذ فهد، أظنكم وضحت إن شاء الله لكم. بقي عندنا أن ننبه تنبيها بسيطا أيها الأحبة الفضلاء، وهي أنني أزيد على ذلك قولا مهما لمن يقول لما يقدر علي والمعصية ويعاقبني. طيب، ومن الذي قدر لك الطاعة؟ أجيبوني. الله. طيب لو أنك جئت يوم القيامة فلم تجد أجورا على طاعتك التي قمت بها، أفسيستنكر قلبك ذلك؟ فتقول يا ربي أنا أطعتك فأين أجوري؟ أنا صليت فأين أجر صلاتي؟ أنا زكيت فأين أجر زكاتي؟ لو قيل لك نحن قدرنا عليك الطاعة لك الطاعة ولا حق لك في المطالبة بالأجر، هل كان ذلك مقبولا؟ الجواب لا، لا تقبله النفوس. فالذي جعلك تستنكر عدم ثواب الله لك على الطاعة التي هو قدرها عليك، فلماذا يستنكر قلبك على عقابك على معصية قدرها عليك؟ فلماذا كان القدر مسوغا لك، انتبه، استنكار العقوبة ولم يكن مسوغا لك أن تستنكر ذهاب الثواب؟ فالذي قدر عليك أن تزني هو الذي قدر لك أن تصلي، فلو أذهب أجر صلاتك لاستنكرت، لكن إذا عاقبك على الزنا استنكرت؟ عجبا لابن آدم، تلك إذن قسمة ضيزة. فشيء يستنكره قلبك في الطاعات في المأمورات، فكيف يستنكر قلبك فكيف يستنكره قلبك في الأفعال المنهي عنها؟ هذا شيء أحب أن أضيفه لكم. إذا سمعتم أحدا يقول كيف يقدر علي الزنا ويعاقبني عليه، قل طيب أنت تصلي أليس كذلك؟ لو أنك صليت بلا ثواب يستنكر قلبك؟ طيب من الذي قدر عليك الصلاة؟ الله. فلماذا تطالب بالثواب والله قدر لك الصلاة ولا لا؟ فسيقول لك الله يتفضل. فقل إذن وهو ومن صفاته العدل، فهو يثيبك على الطاعة فضلا ويعاقبك على المعصية عدلا، فكيف تطلب الثواب وتحارب العدل؟ يا أخي ابن آدم، إن الإنسان لظلوم كفار، جهول ظلوم كفار، فلا حجة لمحتج على شيء من ذلك أبدا. انتهت الأبيات أو نأخذ أيضا زيادة؟ نأخذ زيادة عليها ما تيسر لنا منها. نعم فضل. أنواع التقدير، نأخذ أنواع التقدير. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وكتابة الأقدار أربعة وهي صح بالتخفيف الياء. أحسن الله إليكم. وكتابة الأقدار أربعة وهي ما خط في أم الكتاب بجملة. نعم، وهو التقدير العام الشامل، وهو تقدير الرب لجميع الكائنات بمعنى علمه بها وكتابته لها ومشيئته وخلقه لها، هذا تقدير عام كامل، وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، وهو الذي يسميه العلماء القدر المطلق، ويسميه بعضهم القدر المبرم، كل ذلك يقصدون به ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. في الحديث، حديث عبادة بن الصامت بإسناد صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما كان وما فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وقول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا هو القدر الشامل، احفظوه حتى تعرفوا الجمع بين قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب، القدر الشامل هل هو في أيدي الملائكة أم لا يطلع عليه إلا الله؟ إيه؟ سموه الغيب المطلق، الغيب المطلق. فإذا اللوح المحفوظ ما كتب فيه يسمى القدر الشامل، ويسمى القدر العام، ويسمى القدر المطلق، ويسمى القدر المبرم، المبرم، ويسمى الغيب المطلق. سموه بأي اسم ترونه. ثم الثاني. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى. الحمد لله، يديكم الله ويصلح بالكم. نعم. وهو القضاء المطلق المحتوم، لا يأتيه محو أو زيادة كلمة. ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنما كتبه على النهايات، أنتم معي في هذا؟ فلا يمكن أن يدخل في المكتوب في اللوح المحفوظ لا نقص ولا زيادة ولا تبديل ولا تغيير ولا محو ولا إثبات، ولا يمكن أن يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لأنه الغيب المطلق، وهو المقصود بقول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أي هذا القدر المطلق. والمقصود بقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.